الجزع يكون في ثلاث مواضع، في اللسان، في الجوارح، في القلب. مثاله في اللسان كقول أهل الجاهلية: واثب وراء واويلاه وما أشبهه. طيب، الجزع في الفعل مثل كشق الجي وغير خمش الوجه كذا وغير كانت في الشعر، كل هذا يفعلون في الجاهلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.